حتى الشيسعي إذا انقطع الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، ذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. قال قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي فيه مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الشرح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الشرح: قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. فبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابده ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآية برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الشرح: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، لما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا تملك وتزمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء شين قوله في الصحيح أي في الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به ووصله مسلم عن ثابت عن أنس وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآية قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار قال القرطبي والرباعية بفتح الضاء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية قال الناوي وللإنسان أربع رباعيات قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها قال الناوي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرك أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مغبوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى قلت يعني من الغلو والعبادة قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء الشرح قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة 73 في آخرها أو أول الذي تليها قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوط على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء، وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية، وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح، لأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنذر الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الشرح قوله وفيه أي صحيح البخاري. قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره،

من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير إن نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.